نحن في ليلة مباركة من ليالي رمضان، هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة 27، ونسأل الله بفضله وكرمه أن تكون ليلة القدر. هذه الليلة المباركة الذي من حرم الخير فيها فقد حرم الدنيا والآخرة، فنسأل الله ألا نحرم فيها الدعاء، ونسأل الله ألا نحرم فيها الذكر والاستغفار. أيها الإخوة الأحباب، مع فارس من فرسان القرآن الكريم وعلم من أعلام الإذاعة والتلفزيون، مع قارئنا وشيخنا الذي نسمعه وكأن القرآن ينزل في اللحظة، تواضع للقرآن فوهبه الله صوتا جميلا، أحب القرآن الكريم فوهب الله حب الناس له، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمنحنا وإياه جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة، نفتتح هذا اللقاء المبارك مع واحد وعلم من أعلام القرآن الكريم، مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، فليتفضل جزاه الله خيرا. افتح. افتح يا عادي. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الحق محمد يا سلام. الله يشرح صدرك يا سيدي. الله يشرح صدرك. قم الليل إلا قليلا ينصفه الله يرضى عليك. الحلاوه دي يا عبد الحامد. ما شاء الله. اللهم صل على حضره النبي. إنا سنلقي عليك قولا you سيدنا بلد عمي بلد يا راضي وقل اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اللهم صل على حبيبك النبي. اللهم صل على حبيبك النبي. واذكر اسم ربك فاصفر له الرسول فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان السماء منفطر وما أدراك ما ليلة القدر. قبر النبي صلى على الحبيب مدد يا رب ليلة القدر خير من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر تنزلوا